حديث الصدوسي وهشتي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شخص عبد الله كر عباس خدشي باب يرازيب أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شبك مالنك ميمونة جنكا پیغمبری صلوات خدي لبي وهي خالته أوجك خالته ويب بيجت فاتجعت في عرض الوسادة من خود ريشكر الكيري في عرض الوسادة وسادة نفين البري عرض فرهية يقول أستوم فرهية دو شاكي بخوغيرتم خود ريشكر السر واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فغنبري خود صلابة خود السر بن أو أبتكتوي درجاهية بين فيني بخوغيرتن أخو السر دريشكر يعني من هو صخو دريشكر فغنبري صلى الله عليه وسلم وجنكاوي خو ابذي شكل دي درشكر فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري خده نبي الصلاة خده ليبن حتى إذا انتصف الليل حتى بويا نيبا كوشبه أو قبله بقليل آن بري نيبا شبه كيمك أو بعده بقليل آن بشت نيبا شبه كيمك استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري خده صلاة خده ليبن هشيارو فجلس رين اشتخار يمسح النوم عن وجهه بيده نفستن ادفمالي اشسر جابت خو ابدستي خو ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران اشتهن جهر ده آيات الدماهي كالسورة آل عمران خاند ثم قام إلى شن معلقة اشتهن جهر فغنبري خود صلابت خود رابو امانك يهلاويسي بو بديواري با قسكري شرمي بو فتوضأ منها فأحسن وضوءه إش آفا بي آماني دس نويش شيش و دس نويش أخوشك خسكوك شيش ثم قام يصلي بشتهن جرابه وسنت كنا قال ابن عباس عبد الله قل عباس يقول فقمت فصنعت مثل ما صنع أجرابهم كان ويتشكر يا من جواكر ثم ذهبت فقمت إلى جنبه بشتهن جأسكم أفرخوي ذرا وسطيهم فوضع يده اليمنى على رأسي دست خوي راسي دان سر سلم وأخذ بأذن اليمنى يفتلها وجه من راسي جرت وبرخان فصلى ركعتين رابو دركعت سنة كرن ثم ركعتين بشتهن دركعت دي كرن ثم ركعتين بشتهن دوت دي جكرن ثم ركعتين بشتهن دوت دي جكرن ثم ركعتين بشتهن دوت دي جكرن ثم ركعتين بشتهن جدود دي جكرن ثم أوتر بشتهن جويترا خوكر ثم اتجع بشتهن جخود ريشكر حتى أتاه المؤذن حتى مؤذن هات فقام رابوبا فصلى ركعتين خفيفتين رابو دركعات السفكرن أفد باري نفيجا سبيدي ثم خرج بشتهن جدركة شمال فصلى الصبح نفيجا سبيديكرن